جافي يونهاب نيوز الكورية الجنوبية أن الضوءات الحربية العمالة تخطط إجراء المناورات الحربية ألجي في أرجاء كوريا الجنوبية من 22 إلى 25 من آب. أعلن محاوصو الحرب العمالة أن مناورات ألجي لهذا العام ستركز قوتها على توسيع وتقوية التدريبات الفعلية للرد على ما يحتمل بما يسمى بإرهاب السيفر وتشويش موجة GPS من الشمال.